بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم الحج والعمرة لله من يحسكم من السيطرة. لا هذه الآية ما قرأناها. وأنفقوا في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا بأيديكم إلى التلوكة. ولا تنفقوا بأيديكم إلى التلوكة وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله بينكم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تسع عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن جميل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. يكفي هذا مرة نطور الشرح مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومطول في الحج في هذا كثير لكن نحن نختصر الموضوع. يقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله. أنفقوا أمر إيه؟ من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولجميع المسلمين أن ينفق في سبيل الله. وسبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد في الدرجة الأولى. أنفقوا في سبيل الله مراد أنفقوا في الجهاد. ومعلوم الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال نعم ويكون دعوا إلى ذلك إلى غير هذا وأنفقوا هذا معنى. وبعضهم قالوا أنفقوا في سبيل يعني لا تبخلوا عن أعمال إيه الخير. البخل ما هو طيب أبدا فضلا خصوصا إذا يبخل عن الزكاة. فالزكاة معلوم أنها يعني عدم أداؤها يؤدي إلى ما يخرج من الكفر. بس إنما الدولة الإسلامية إذا أبى أن المسلم أن يسلم الزكاة تؤخذ منه قهرا ويأخذ منه كمان زيادة. وأما الصلاة فبعض العلماء يرى أنها تاركها يعني كسلا أنه كذلك كافر. والبعض يرى أن من العلماء أن من تركها جحدا هذا كافر وأما من تركها يعني كسلا وهذا فهذا فيه والمسألة والآن الذي يقرره العلماء في المملكة هنا على أنه تارك الصلاة يعني كسلا وهذا، فهذا تقريبا كافر، ويستدل بأحاديث يعني كثيرة العهد الذي بيننا وبينه. فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ها بأيديكم، يقول بعض العلماء الذي اللغة بأيديكم يعني لا تلقوا أيديكم، ومعنى أيديكم يعني أنفسكم، يعني الإنسان لا يلقي نفسه إلى إيه، وبعضهم يقول أنها هي زائدة. وفي فرق بين الهلكة والهلاك، فالهلكة معناه يمكنك أن يعني تمتنع عنه، وأما الهلاك هذا وهذا يعني شيء يعني تفصيل إيه من العلماء. ولا تلقوا يعني، فأنت إذا قصرت في الجهاد في سبيل الله وما عملت فإنك ألقيت نفسك إلى إيه؟ إلى التهلك. وأما إذا ارتكبت المعاصي وارتكبت الفواحش وارتكبت وما أطعت الله وما هذا فهذا ثم قال وأحسنوا، أمر بإيه؟ بالإحسان. والإحسان قد يكون إلى عباد الله، وقد يكون إلى الحيوان، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وكان أصحاب رسول الله جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم كان عطشان أشد العطش، فلما رأى بئرا ونزل فيها وشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث من العطش، يعني لا وجد محل في ندى كده قم يلحس بلسانه، فقال إن هذا الكلب قد وقع منه مثل ما وقع، فنزل إلى البئر وأخذ في خفه، يعني زي ما يقول في كندرة ما عنده دعاء ولا عنده شيء، بأسنانه وطلع وسقى الكلب. جاء في الحديث الصحيح فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. إذا لو سقى مسلما ماذا يكون؟ لو سقى مثلا حيوان ناقة بقرة شاة فيكون هذا يعني تقريبا. وأحسنوا الإحسان. وجاء في الحديث الصحيح حديث جبريل يعني لما سأل عن الإسلام والإيمان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة عالية. إذا كان الإنسان يراقب الله خلاص تمام، ما يقدر هذا أي شيء تفعله. ولذلك جاء في القرآن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخوف وكان الله بما يعملون. هو كذلك برضو إن الله يحب المحسنين، نحن نثبت أن الله يحب حبا يليق بجلاله وعظمته ليس كحب المخلوق، فإن المخلوق ثم بعد ذلك قال وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج، معروف الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. العمرة زيارة كذلك المسجد للطواف وللسعي وللتقصير، فهذا هو العمرة. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام، وأما العمرة فقد اختلف العلماء فيه، فبعض من العلماء وبعض من أنها واجبة مرة في العمر كالحج. والدليل على ذلك قول الله تعالى هذا وأتم الحج والعمرة، يعني هنا أتم هذا فعل أمر، فأستدلوا بهذه الآية على أن الحج واجب وأتم الحج والعمرة، فالحج واجب والعمرة. وأكثر العلماء على أن العمرة لا تكون واجبة، لأن في أحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعني هل يا رسول الله العمرة واجبة؟ قال له لا، وإن تعتمر خير لك. وبعض العلماء يرى أنه منهم يعني الشافعية والحنابلة يروا أن العمرة واجبة وأتم. وبعضهم استدل بهذه الآية على أن الحج يعني دليل أنه واجب بهذه الآية، ولكن المحققون من ذلك لا يقولون ذلك، لأنه هذا قال أمر، يعني إذا ابتدأت في الحج تممه، وإذا بدأت بالعمرة فتممها، هذا معناها. وأما تبدأ بالعمرة وتبطل وتسافر، والعمرة معروف والحج يعني الإنسان حتى لو أبطلها ما يرجع لبلد، يعملها فاسدة وعليه أن يعيدها. مثلا رجل أحرم بالحج وراح بعد ذلك قبل لا يوصل مكة ولا في مكة قبل أن يطوف وقبل أن يسعى راح جامع زوجته وخربها، إيش عليه؟ عليه يقعد في مكة ويروح واقف بعرفة ويبيت المزدلفة ويرمي الجمار ويعمل كل أعمال الحج وعليه بدن من السنة المقبلة لأن الحج يروح. نعم نعم. وعليه من السنة المقبلة أن يحج مرة. والعمرة كذلك لو كذلك اعتمر وجامع زوجته فإن العمرة فاسد. ماذا يعمل؟ هذا يروح مكة يطوف ويسعى. نعم. ويقصر ويفعل كل الأعمال وعليه إيه؟ نعم عمرة ثانية يعملها وعليه شاه. يعني بطلنا ما في في الحج ولا في العمرة. وهذا معناه. والدليل على أن الحج ركن المحققون يقولوا أن قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية معروفة في سورة إيه؟ نعم آل عمران. وآل عمران هذه السورة ما نزلت إلا في وفد نجران. وفد نجران متى وفد على رسول الله؟ في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم. فلما وفد إلى المدينة الرسول أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم. وكانوا يعني يعملون أشياء يعني لا تليق. ولكن الرسول خلقه يعني الرسول يستقبل الكعبة ثم يستقبل المشرق. وأكرمهم كغاية. ثم بعد ذلك الآية هذه كانت نزلت ومن أول آل عمران تقريبا إلى يعني تقريبا إلى كل الطعام كان بعد ذلك كل هذا في إيه؟ يعني في 70 آية ولا 80 آية. والباقي بعدها تقارب في غزوة إيه؟ أحد. فيقول ولله على الناس حج البيت. لله على الناس، الناس معنى لو قال ولله على الناس حج البيت كان كل الناس كل واحد من المكلفين. لكن قال من استطاع خلاص صار ايه هذا زي ما يقولوا بدل البعض من الكفر. مين الاستطاعة؟ الاستطاعة يكون الانسان نعم اولا امن الطريق وعنده زاد وراحلة. فهذا اللي يجب. أم مسكين فقير يبقى في بلد ولو مات ما عليه شيء. ولذلك بعض العلماء يرى أن الحج يجب إيه لشروط أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا 5 شروط. فإذا نقص شرط منها خلاص. المرأة كذلك أن يكون معها محرم. فإذا ما كان معها ولو كان عندها قناطير من الذهب والفضة وما حجت ربنا لا يسأل. فإذا حجت هي ما نقول لها حجك باطل. مثلا مرأة حجت مع جيرانها ليس لنا يعني أن نقول أن حجها باطل. هذه يعني غلطة في الطريق. وهذا هو. وبعضهم يقول لا أنها لها تسافر ولكن الصحيح هذه موجودة يعني لا تسافر المرأة إلا ومعها يومين في بعض الروايات وبعضها 3 وفي بعضها 4. فهذا يعني أصح الدليل. ها ها أو رفقات المهمودة تدعى المحرم الرفقات ما هم ما يرضوا يعني يقول ما هي رفقة لأنه يقول ذات محرم. والمحرم معروف إيه معروف معروف يعني من تحرم عليه إما يكون زوج وإما يعني الأدلة هذا. والذين قالوا ذلك بعضهم قالوا واستدلوا بإيه أفعال الصحابة. يعني فيه أفعال الصحابة رضو الله تعالى عليهم رأينا يعني بعض الصحابة كان يرسل زوجته نعم مع خادمها ومع كذا إلى غير ذلك. فهذه ولكن النصوص على إيه يعني هذا ثم قال بعد ذلك فإن أحصرتم. إيش معنى الإحصار؟ معنى المنع. أحصرتم فما استيسر منه. إيش الإحصار؟ معناه يمنع من الحج. يجي له مانع. هذا المانع قد يكون المرض وقد يكون إيه العدو وقد يكون أمراض أشياء ثانية. نعم. وقد يكون مثلا ضياع النفقة حقته. رجل جاي للحج عنده 1000 ريال ولا 2000 ريال وسرقها سارق يأكل من فين ما في أحد يأكل. هذا إحصار. وكذلك واختلف العلماء في الإحصار. فبعضهم يرى الحصر يعني كل شيء يعني يمنع الإنسان من الحج مثلا المرض. نعم. وكذلك ضياع النفقة وغير ذلك والكسر. ما جاء في الحديث من كسر أو عرج فقد إيه حل. هذا أكثر. ولكن المالكية يروى الحصر لازم يكون إيه بالعدو. وهذا بحثها الإمام مالك في الموطأ بحثا طويلا جدا وذكر آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن عمر وعن غيره من الصحابة اي واحد يجي لعمر ويقول له انا يعني منعت يعني ما كسرت رجله، هل له ان يحل ويرجع بلده؟ لا يا سيدي، يقعد الين يتعافى يوم يومين شهر سنة خمسة سنوات حتى. فاذا هذا والباقين لا، يقول الاحصار يعني حتى لو صار مريض يعني مرض خفيف. والمسائل الفرعية هذه يعني فيها يعني مخرج لإيه؟ للناس. فما استيسر من، وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من هجرته خرج من المدينة يعني في ذي القعدة من عام ستة، وأحرم بالعمرة، وسافر معه من أصحابه 1400 رجل. ولما وصلوا إلى قرب مكة صدته القريش، قال لهم أنا ما جئت إلا لتعظيم البيت واحترامي كما أنكم أن تعظمون البيت، دعوني أدخل مكة أطوف بالبيت وأسعى بين الصفا وأعود إلى المدينة، ما أقعد في مكة، هذه بلدي ولدت فيها ونشأت فيها وتربيت فيها وجلست فيها يعني 53 سنة. 53 سنة عمر الرسول فين؟ كله في مكة. فخلاص قالوا لا أبدا. ليه؟ العظمة الجاهلية، لأن الرسول خرج سرا يدخل كده، هذا الجاهلية ما يبقى. وهم يعرفوا أن محمد صادق وأنه نبي وأنه رسول وأنه إلى كل هذا، بس العداوة والحسد. أنت ما قال أبو جهل يعني بنو هاشم وبنو مخزوم زي كفر سيرهان، يساووا أي شيء مكارم أخلاق. وإذا به في هذه السنة سمعنا أن نبيا من قريش، وأنا من بني مخزومة، حتى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني إذا كان ربنا يبغى يبعث رسول يدور لنا واحد رجل عظيم تاجر كبير يعني يصير نبي، إما من مكة وإما من الطائف. أما محمد ده نشأ يتيما ده وما عنده شيء من الدنيا، فالله رد عليهم يعني في قوله يعني هم لا لا في يعني مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. وكذلك هذه الآية برضه فالرسول لما منع واتفق على مع قريش على أنه لا يدخل هذا العام، ونحر هدية وتوقف الرسول في ذلك. فدخل على أم سلمة وقال لها، قال للناس يعني احلقوا رؤوسكم نعم واذبحوا. فتأخر الناس، ليش؟ لأنه عندهم أمر، إنه يعني يجي أمر من الرب سبحانه وتعالى أو يجي أمر يقاتلوهم وينتصر عليهم بالقوة. فدخل على وهو فقال يا أم سلمة أأمر بالأمر ولا يعني يمتثلوه، وهذا يعني لو كان يمتثلوه يكون في يعني قال يعني كانت أم سلمة مرأة كبيرة في السن وعاقلة، قالت أبدا لا تساوي شيء، أنت أخرج وأول شيء دغري احلق رأسك وانحر هديك، ما تفاق دغري كل واحد على طول يعني. وهذا هو الطاعة. وأنزل الله تعالى في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى فما استيسر من الهدي، والهدي هذا إما يكون شاة أو يكون بقرة أو آدم. ثم قال ولا تحرقوا رسوم حتى يبلغ الهدي محلة. أما حل الهدي فين؟ الحرم. وأحسن شيء هو في منى الحاج. وأما المعتمر فإذا طاف وسعى وعليه يعني هدي يذبحوا في مكة أو في إيه؟ في الحرم. والحرم معروف له هناك في مكة يعني حدود، يعني ليس معناه عند الكعبة ولا لازم في المروة إلى غير ذلك، في أي مكان نعم في الحرم. والحرم له حدود يعني تقريبا يعني من جهة جدة شهرين. فهذا هو ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. محل هو قبام في الحج. الرسول فين نحر وفين ذبح؟ ذبح في إيه؟ في ميناء يوم إيه؟ يوم 10 من ذي الحجة، وهذا هو محله، هذا الأحسن. وبعضهم يرى أنه في إيه؟ في الحرم كله، في مكة، في يعني في الحرمات الموجودة إلى تقريبا 20 كيلو. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. وهذا كذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما اعتمر عمرة الحديبية رأى رجل من أصحابه الجمل على رأسه هكذا يتناثر، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال انسك نسيك، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين لكل مسكين نعم نصف صاع. فهذا هو إيه يعني فكان منكم مريض أو به أذى من رأسه. كذلك إنسان مثلا يعني في عصر البرودة الشديدة ما يقدر يعني يكشف رأسه، يغطي رأسه بعمة أو بغير ذلك، أو ما يقدر يلبس الإزار والرداء، فإذا فعل مثل ذلك فعليه هذا، وهذا يسمى فدية وهذاك يسمى هدي، يعني في فرق بينه. وبعضهم يسميه كله بمعنى يعني الفدية. ففدية من صيام يعني ثلاثة أيام، صدقة نعم يعني ثلاثة أصواع، وكل صاع يعني لستة مساكين، أو نسك يعني ذبيحة، وهذه الذبيحة تكون شاة أقل ما يكون. ثم قال فإذا أمنتم يعني أمنتم إيه من الخوف، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استطاع. إيش التمتع؟ التمتع هو أن يحرم المسلم نعم في أشهر الحج نعم ويأتي إلى مكة ويطوف بالبيت الطواف ويسعى السعي، الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويجلس في مكة حتى يأتي يوم ثمانية وهو على إحرامه، ويذهب إلى منى ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي الدينار إلى غير ذلك حتى ينتهي يوم النحر. نعم بعد ذلك نعم يذبح هديه، ويكون إذا فعل شيئين له أن يحل التحلل الأول، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه له أن يلبس ثياب زي ثيابه وأن يتطيب نعم، وممنوع من إيه يعني تقريبا من قرب النساء حتى ويذهب إلى مكة يطوف. ولذلك إيش التمتع؟ التمتع هو يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه نعم، وأن لا يخرج من مكة، وأن لا يكون من أهل مكة، وأهل مكة معناه أهل مكة الساكنين في مكة. كل من سكن في مكة مدة في مدة سكناه فهو سبب من أهل مكة. هذا شروطه. وإذا اعتمر مثلا في أشهر الحج وعاد إلى المدينة، ثم بعد ذلك أراد لما جاء ثمانية من ذي الحجة أو سبعة من ذي الحجة وأحرم بالحج، الذي يظهر ليس عليه هدي. وهذا موجود يعني تقريبا في الحج في المهذب تقريبا وفي غير ذلك، على أنه لا يجب الهدي إلا بهذه الشروط: أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يخرج من مكة، وأن لا يكون من إيه. وهذا والقرآن ذكر إيه، لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، مش لازم يسوي فلسفة سعودي كمان، هذا مو صحيح. حاضر المسجد الحرام أو ساكن في مكة دائما. فإذا واحد جاء يعني عامل يعمل في مكة اسمه خلاص حاضر المسجد الحرام، يعني رجل بيعمل في مكة سنة ولا أشهر، فجاء الحج فهو من حاضر، لا يلزم عليه. فهذا محله، فحله فين؟ الحرام. وأحسن شيء المتمتع يذبح في إيه، فإذا ما حصل بعد ذلك يذبح في إيه، في أي مكان يعني في الحرم. ومن لم يجد فصيام، معناه كان فقير، فيصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج. بعض العلماء ذكر ثلاثة أيام في الحج يكون متلبسا بالحج، اعتمر يعني يقوم إيه يحرم بالحج يوم إيه، يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية. وبعضهم قال في أشهر الحج بس، وهذا كله يعني لأن الآية كده والعلماء ما فهمه. ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، متى؟ إذا رجع إلى وطني أو بعد الحج. رجل كان في مكة فإنه بعد ما يرجع من مكة له أن تلك عشرة كاملة. معلوم أن ثلاثة وسبعة عشرة، لكن هذا للتأكيد. مين قال ذلك؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، يعني ساكن في إيه في المسجد. ما هو المسجد الحرام؟ المسجد الحرام يعني مكة كلها وما حولها. ومعلوم أننا رأينا من تقريبا من جهة جدة تقريبا 20 كيلو، وفي أعلام، وفي كل جهة في أعلام، يعني أنا هذه موجودة إلى ورائنا، وكذلك التي في جهة منى، ولكن اللي في جهة الحديبية وكذلك في جهة المدينة كلها موجودة. وهذه من عهد إبراهيم عليه السلام أو من عهد آدم كمان. ها؟ واتقوا الله، دائما اتقوا الله بعد أن امتثلوا أمره واجتنبوا، واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني أي إنسان يخالف أمر الله سبحانه وأمر رسوله فإن الله شديد العقاب، وهذا عليه. كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب. ها؟ فلازم يحط هذه الآيتين معه. إذا أذنب دغر يتوب. وسأل فيها مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء عدة الذين عملوا هذا. سابق إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء. إيش الآية؟ هذه اللي في سورة البقرة آل عمران. سابق إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله. إيه هذه؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. هذا المؤمن يعني مو ما يذنب، لكن إذا أذنب يرجع. يقول سبعة سنين إذا رجعت لازم تتابع بعد يرجع. ما في تتابع، ما في دليل عليه. حتى في قضاء رمضان ما في تتابع. ومع أنه بعض العلماء يرى، وأشوف الآن الفتوى كثير من بعض اللي حقون في يقولون على الضرب، يعني يقولوا إيه أنه يتابع كيف، يعني يؤدي النوافل وهو عليه واجب. ورأينا في فتح الباري، يعني فتح الباري ما يحتاج هذا. هذا كتاب لا كتاب مثله. لا هجر. هو يقول ذكر تعليق في نفسه لما قرأنا يعني هذا، أن سعيد بن المسيب يقول الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان يقضي رمضان وبعدين يصوم النوافل. بعد ذلك هو ساد أدلة من الصحابة أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تقضي أيام حيضها إلا في شعبان. لكن يقولون الكفارات خاصة، ما في دليل. القرآن يقول مثلا يعني كتب عليك لا تتابع في أجل كمان كفارة رمضان وفي القدس. ما في دليل أبدا. الدليل على ذلك فعدة من أيام أخرى. لكن القضاء ما هو الكفارة. إيه حين على الكفارة ما في أدل. هو أبدا. وهذا اللي ساب هو الصحيح. يعني عائشة يعني ما كانت تصوم يعني ستة من شوال، وهي عائشة مع الرسول يصوم، وأزواج الرسول يصوم، وهي ما تصوم يوم عشر يوم عرفة. معقول هذا؟ ما هو معقول أبدا. وهذا تفصيل. يعني القرآن يقول فعدة من أيام، كان يقول فعدة من أيام متتابعة. ما في يعني في القرآن كله ما في دليل على ذلك. والجماعة هم والآن يعني كثير نسمع المشايخ هذول اللي يقول يتابع. نعم صحيح، هذا أحسن كون الإنسان يقضي ما عليه ثم بعد يتنفل هذا. أما كونه لازم فما هناك أدلة يعني تدل على إيه يعني. ثم بعد ذلك قال الحج أشهر. ما هي أشهر؟ معناها جمع. الحج أشهر معلوم. ما هي الأشهر هذه؟ الأشهر تقريبا أكثر العلماء على أنها شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، وبعضهم يقول تسع أيام. والإمام مالك رحمه الله يرى أن شهر ذي الحجة كله بكامل من أشهر الحج لأن جمع. والعلماء يقول مثلا نعم أقل يعني الجمع كم؟ محمد ومحمد مثلا تقول المحمدان، ما تقول المحمد. لكن ثبت في القرآن نعم في سورة يعني النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه، فقال عن عائشة وحفصة قلوبكم لأن عائشة وحفصة اثنين ما قال. فإذا أقل. وأما أهل الفرائض معروف أن أقل أكثر الجمع إيه اثنين. أبدا. مثلا بنتان لهم ايه الثلثان. ابدا ابدا ما فيها. فاذا ومالك يعني وهذا فيه فائدة يعني من جهة الانسان. مثلا انسان حج نعم، وما طاف طواف الإفاضة إلا في آخر ذي الحجة، يصير ما عليه شيء لأن الحج موجود. هؤلاء العلماء الذين يقولون أن يعني أشهر الحج شهران وعشر أيام، هذا يكون إيه يعني يكون بعد. فلذلك يعني الحج أشهر معلومات، ما هي المعلومات؟ وهذه أشهر ذي الحج معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب الحج على نفسه. وكيف يجاب الحج؟ يأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم، ما يقول نويت أن أحج بيتك الحرام كما يفعل بعض الناس، يعني هذا غلط. النية محلها القلب، ليش خرج من بيته ولبس الإزار والرداء؟ وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النية باللسان أبدا. وبرضو يعني بعض الناس بنراهم يعني يعني حتى كتب الحنابلة موجود يقول ويتلفظ بالنية، مع أنه ما يقرأ يعني يقول إيه لبيك حجا سموه يعني. فيظهر ما في يعني دليل على أنه لا للوضوء ولا للصلاة ولا للحج ولا للزكاة. وجاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فلا رفث ولا فسوق ولا لا النافية ورفث يعني في الحج ولا فسوق ولا، هذا قراءة حفص. يقول في قراءة فلا يعني رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذا من جهة اللغة العربية أنه لا النافية للجنس إذا تكررت يجوز إيه إبطالها. تقول جاء مثلا لا رجل في الدار ولا لا رجل في الدار ولا امرأة، ولك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا ولا فسوق، الفسوق المعاصي. نعم، ولا جدال في الحج، يتجادل في الحج أو يتجادل في المسائل العلمية التي ما عنده فيها استطاع. وأما إذا سئل يبين الأحكام الشرعية فهذا يعني جدال في الحج. وكان أهل الجاهلية كانوا يفعلون مثل ذلك، إذا حجوا واجتمعوا في منى ويقول لا نحن حجنا أحسن من حجكم وإنتوا، هذا كان. وبرضو الإسلام نهى عن ذلك، ثم قال وما تفعلوا من خير من خير، هذا دائما أنك الأسماء ما تفعل من خير هذا يكون عام، أي عام. فمن الخير الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة أبدا، خير دائما إذا كان بهذا يعلمه الله. وسيجازي عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في الحديث الحج المبرور ليس له جنة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. برضو يعني في هذا عشان بعض طلبة العلم لو قال كيوم ولدته أمه ما هو غلط من جهة اللغة العربية، من جهة اللغة العربية، لأنه قاعدة اسم الزمان إذا أضيف إلى جملة يعني اسمية معربة يجوز إيه يعني يجوز الإضافة إليه والإعمال يعني. وإذا كان إلى جملة فعلية زي هذا يعني مثلا بيكون إيه بعدها فعل ماضي، بعد فعل ماضي لو قال كيوم كيوم ولد، لأنه ولدته هذا إيه فعل ماضي، والفعل الماضي مبني إن يوم وولدته، هذه الجملة مضافة إلى. وجاء في القرآن يوم ينفع الظالمون في آخر سورة إيه الأنعام شو اسمه فيعني بعض طلبة العلم لا واحد يسمع من طلاب العلم البسطاء يقول هذا الشيخ أو هذا طالب العلم المجرور ينصبه، فلينتبه لذلك بعض إخوان لا يروح يغلط إنسان، وهذا موجود يعني كيوم ولدته أمه قال كده صح، قال كيوم ولدته أمه كمان صح، ما نقول له غلط، إنما هذا. فلذلك هنا يعني عشان يعني والذي ما له في هذا البحث ما له شغل يقول كيوم، حتى لو قال ما عليه شغل ما عليه شغل لو قال كيوم ولدته أمه يعني ما له أخذ نحن. وتزودوا، كيف تزودوا؟ والسبب في نزول هذه الآية أن كان بعض الحجاج يأتونا يقول نحن طيب رايحين لبيت الله الحرام ونحج ما يطعمنا رايحين نحن يعني نرتكب فالله أمر تزودوا يعني لازم الحج ولذلك الحج لا يلزم إلا على المستطيع فقير يقع في بلد خلاص ومات هو فقير ربنا ما يقول له يا عبد لماذا لم تحج إلى بيتي أبدا وكذلك من استطاع إليه والاستطاع هو الزاد والراحلة أعمى وجود أمن الطريق وبرضو بعض الناس العلماء جاء استدلوا مثلا المرأة تسافر فالرسول سأل يعني هل تعرف يعني جهة البصرة قال ستقوم مثلا المرأة على راحلة وتذهب إلى مكة يعني لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه فأستدلوا بعض العلماء على أنه جائز لأنه هذا أمان مرأة تسافر من وتسافر من صنعاء إلى مكة ومعلوم ذاك الوقت في الجاهلية مرأتها هذا غنيمة البارد فلذلك يعني هذا هو الأحسن ويعني ثم قال واتقون يا أولي الألباب برضو ينتشر أمري واتقون يا أولي الألباب وأولي الألباب يعني أولي العقول السليمة وأولو هذا من ملحق بجمع المذكر السالم تقول جاء أولو الفضل ورأيت أولي الفضل ومررت بأولي الفضل يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء وهذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم لأن جمع المذكر السالم ما يكون هذا إلا يكون عالم أو صفة علم أو صفة لمذكر عاقل محمد ومحمد محمدون فرس وفرس الذي يركب هذا يقول أفراس ما يجون فارس أبدا وهكذا يعني وكذلك وهذا موجود في اللغة العربية كثير مثلا عشرون عشرون هذا تقول نعم هذه عشرون ريال وأخذت عشرين ريالا ما هو هذا ما هو له علم ولا مذكر وكذلك أرضون إلى غير ذلك فهذا يعني ما يعني له في هذا واتقون يا أولي الألباب يا أولي العقول السلام. اللب هو إيه أصفى شيء مثلا في الفاكهة ثم بقى هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إيش معنى الآية يعني أنت أيها الحاج إذا حجت وأنت تتاجر ما في شيء جائز والسبب في ذلك أن كانوا أهل الجاهلية نعم في كانوا يحجون ويتاجرون في أسواق في عقاب وسوق مجنة فلما دخل الإسلام فظنوا أنه الحج يكون لله سبحانه وتعالى لا بأس رجل حاج الآن يأتي ببضاعة من بلاده ويبيعها في مكة ويشتري بضاعة من مكة ويروح ولا للمملكة العربية السعودية ويبيعها فيه وهذا موجود الآن يعني نعرف الآن يعني في تجار يعني التجار الشنطة يجيب شنطة كده صغيرة ومعها دولارات يشتري بضاعات غالية ويروح بلد يبيعها الشيء اللي اشتراه بخمسين في مكة من الأدوات الأدوية ولا هذا يروح يبيعها بألف ريال كمان حلاله بل يكون القص أول الحج وبعدين هذا ما في مانع لكن إذا كان أول التجارة ولذلك الآن في عصرنا هذا يجوا ناس مثلا أول ما يوصل جدة ولا يعتمر يشتري البضاعات اللي يبغاه وبعدين إن كان يروح ما فيها فإذا ليس أن تبتغوا فضلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر يعني المشعر الحرام هو مزدلفة وهذا يعني عند المشعر الحرام وهذا إذا صلى الفجر يوقف عند كما وقف رسول الله حتى أسفر جدا وكان أهل الجاهلية يتأخرون حتى يطلع شيء يقول أشرف السبير كيما نغير واذكروه كما هداكم هداكم إلى الإسلام وهداكم إلى الصلاة وهداكم إلى الزكاة وهداكم إلى الحج وإن كنتم من قبله لمن الضالين معلوم أن الناس كانوا في كفر وفي جاهلية نعم الرجل يخطر بنته بعد ما تصير عروس يأخذها إلى هذا ويحفر لها حفرة نعم ويدفنها كأنه قتل الأسد هذا بنته يعني هذا صار يعطف على الحيوان فهذا الإسلام هو ولذلك الناس اللي يقولوا أن حقوق الإسلام ضائعة في الإسلام أو في المملكة العربية السعودية كلهم كذابون النظم الغربية المرأة إذا تزوجت ليس لها أن تتصرف في ماله، خلاص المال إيه لا تتصرف. الإسلام أبدا، وما يدل على ذلك حديث الرسول لما أحرم يعني يوم العيد ذهب إلى النساء ووعظهم ورش، فسألت المرأة تخرج القط حقها وترميه ثوب حق بلال، فهي لها أن تتصرف تصرف معقول، لا تشاور لا أبوها ولا أشياء. فهذا تقريبا يعني الذي يفهم من هذه الآيات، وما يمكن يعني نغرق التخون يا رجال، ليس عليكم أن تبتوا فضلا، فإذا أفضتم فاذكروا الله عند اذكروه كما هداكم كما أذاكم وإن كنتم من قبله إلى من الضالين، فإنه هدانا فله الحمد وللشكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.